اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا رب العالمين، أسألك يا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين، يا سند من لا سند له ويا عضد من لا عضد له، يا ربنا يا رحمن يا رحيم. أسألك يا ربنا للأخوات شفاء لا يغادر سقما، اشفهن يا ربنا وعافهن مما ابتليتهن به يا ربنا من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن آثار عيون فيهم وعليهم وبينهم ومن عقد قوية عظيمة شديدة ومشدودة، يا ربنا احللها وفكها يا ربنا من بطونهن وأرحامهن من قلوبهن وصدورهن ومن رؤوسهن وعقولهن يا ربنا، ومن الأقفية ومن ظهورهن تول أمرهن يا ربنا. اللهم فرج عن الأخوات، اللهم فرج عنهن ما هن فيه من كرب عظيم ومن سحر عظيم وقديم وجديد ويتجدد ويتشدد عليهم وفيهم وبينهم. انصرهن يا ربنا يا ناصر، واشفهن أجمعين يا ربنا فأنت الشافي، واكفهن أجمعين يا ربنا فأنت الكافي، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا وكفى يا ربنا. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى للأخوات، اللهم شفاء لهن وللأهل أجمعين مما كان مشتركا فيما بينهم أكلوه وشربوه من سحر عظيم وقديم، اللهم شفاء لهن من سحر مشترك على التعطيل عن زواج ودراسة وعن رزق ولأجل الطلاق. أبطل هذه الأسحار كلها كلها كلها يا ربنا. أبطل سحرا في بطنها لأخواتها. أبطل سحرا في غيرها من أخواتها لها ولأهلها. أبطل أسحارا في الدم في الدم تجري وفي العظام تسري. أبطل يا ربنا سحر الأقوات. أبطل أسحارهن حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة وغدرا. وغيرة شديدة وغدرا. أبطلها يا ربنا. يا ربنا تول أمر الأخوات. اللهم عافية لهن الآن يا مولانا. اللهم عافية لهن الآن يا ربنا. اشف الأخوات يا ربنا من سحر عظيم أكلوه وشربوه ودفن لهم بأسمائهن ودفن لهن بأسمائهن وآثارهن. أبطل سحرا لهن وعليهن وفيهن. أبطل أسحارا من فوقهن ومن تحتهن وعن أيمانهن وعن شمائلهن ومن بين أيديهن ومن خلفهن. أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطل هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا على التعطيل والربط، على السجن والحبس، على الآلام والأوجاع، وعلى الضر والشر، وعلى الفتنة، وعلى الفتنة، وعلى الفتنة، وعلى الكرب العظيم. أبطل يا ربنا أسحارا في الأخوات. أبطل سحرا على دورتها محبوسة. أبطل سحرا في دورتها وعلى دورتها الشهرية. أبطل السحر الأحمر فيهن. أبطل السحر الأسود فيهن وعليهن. أبطل يا ربنا سحرا عظيما مكتوبا. أبطله يا ربنا ومنفوذا بريق ساحر وساحرة خبيث. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك من أقاربهن من أقاربهن من الأنساب والأرحام ومن معارفهن ومن معارفهن ومن صديقة ومن صديقة لها ولهن. أبطل يا ربنا سحر الأخوات. أبطله يا ربنا مشتركا ومقترنا. أبطله يا ربنا خاصا وعاما. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. كلهن على من ظلم، كلهن على من سحر، كلهن على من بغى وتجبر، كلهن عضدا ونصيرا. وارزقهن يا ربنا رزقا حسنا، عفوا وعافية يا ربنا. وزواجا طيبا وزوجا طيبا وذرية مباركة. وفيها يا ربنا الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. وفيها يا ربنا الآلام والأوجاع والأحزان والاكتئاب. وفيها يا ربنا الأورام والأمراض والأسقام. وزدها يا ربنا عقلا رزينا وفكرا سديدا يا ربنا. وزدها قوة وزدهن يا ربنا قوة وزدهن يا ربنا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله. على من ظلمكن يا مسلمات على من ظلمكن يا مؤمنات على من ظلمكن يا محسنات تولى أمرهن يا ربنا. اللهم أبطل سحرا تعقد ومعقدا ومعقودا أبطله يا ربنا في بطنها ورحمها لها ولأخواتها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار معقودة ومعقدة. أبطلها في الظهر مربوطة. أبطلها في المعدة معقودة. أبطلها في الجسد محبوسة. أبطلها يا ربنا عليها مارد وإفريت عليها مارد وإفريت عليها مارد وإفريت. أصبح عاشقا لها أصبح عاشقا لهن أصبح حاسدا لها ولهن. عليك به حسدها وعشقها في جسدها آذاها وآذى أخواتها بحسده آذاها وآذى أخواتها بحسده وحقده. عليك به يا ربنا لا يفلت الآن الآن يا ربنا يقمع ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد. الآن يقمع يا ربنا قمعة في راسه يقتل بها شر قتله فيكون عبرة وآية لمن خلفه. يا ربنا يا عظيم رحمك بالأخوات الراكعات الساجدات لك يا ربنا. رحمك بالطيبات والعفيفات والشريفات. رحمك بالصابرات الصائمات. رحمك بهن الحافظات. رحمك بهن يا رب الأرض والسماوات. أبطل يا ربنا أسحارهن أبطل يا ربنا أسحارهن أبطل يا ربنا أسحارهن أبطل يا ربنا أسحارهن. عرفنا وجهلنا عرفتها وجهلتها من إنس وجان وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا أسحارهن أبطل يا ربنا أسحارهن أبطل يا ربنا أسحارهن يا ربنا. وحسدهن العظيم وحسدهن العظيم من لئيم. أبطل يا ربنا أسحارهن أبطل يا ربنا أسحارهن. تولى أمرهن البرات الطيبات الزكيات المؤمنات. أبطل أسحار الأخوات أبطل أسحارهن أبطل أسحارهن أكلناها في الأرز واللحوم وفي الدقيق وفي التمر وفي العسل. أبطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها مأكولة أبطل أسحارهن المأكولة تجمدت في البطن وتجمعت وأثرت على أرحامهن. أبطل يا ربنا مخدومة أبطل يا ربنا محروسة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا الآن يا مولانا أبطلها يا قادر يا مقتدر يا قدير فيهن وعليهن ومن حولهن. أبطل يا ربنا أسحارهن مأكولة تجمدت في البطن مأكولة تصلبت في البطن وتحجرت في المعدة وتحجرت في الأمعاء عليها الحراس الظالمون عليها الحراس العاشقون عليها الحراس الحاسدون. فتتها يا ربنا ودمرها فتت هذه العقد والأسحار واصهرها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم اصهر ما في بطونهن يا ربنا من سحر غلبهن من سحر قهرهن من سحر ربطهن. لا زواج ولا دراسة ولا رزق الرغد أبطل هذه الأسحار يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام. أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقدرتك كل هؤلاء الأخوات. فرج عنهن يا ربنا كروبهن فرج عنهن يا ربنا كروبهن وأبطل أسحارهن مأكولة مأكولة مأكولة أبطل أسحارهن المأكولة. أبطل يا ربنا سحرا أكلناه أكلناه قدم لهن من قريب وقريبة من صديق وصديقة من المعارف والجيران. أبطله يا ربنا بحولك أبطل أسحارهن المأكولة أبطل أسحارهن المأكولة تجمدت وتصلبت تجمدت وتصلبت تحجرت وتكونت وتكورت يا ربنا اصهرها يا مولانا وأخرجها يا ربنا من البطن وأخرجها يا ربنا من الصدر يصهر يصهر اصهر يا ربنا ما في بطنها من سحر عظيم اصهر يا ربنا ما في بطونهن من سحر عظيم قوي شديد ومن سحر يتجدد ومن سحر يتنقل ومن سحر عظيم عليه ساحر عظيم عليه ساحر من المردة والعذار أبطله يا ربنا بحولك وقوتك على ضر عظيم على كرب عظيم رحماك بأمتك يا ربنا رحماك بإمائك رحماك بإمائك يا ربنا ارحم ضعفهن واجبر كسرهن وعافهن من بلائهن لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم الآن يا ربنا تشفي الآن يا ربنا تكفي الآن يا ربنا تنصر بسم الله يرقيكن والله يقيكن والله يشفيكن من هذه الأسحار من هذه الأسحار العظيمة من هذه الأسحار القديمة والقوية والشديدة والتي تتنقل وتتجدد عافهن يا ربنا منها مأكولة ومشروبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل أسحارهن المشروبة أطل أسحارهن المشروبة أطل أسحارهن المشروبة في الماء في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات وفي القهوة والشاي في مشروب حار في مشروب حار في مشروب بارد في مشروب بارد في الماء في الماء في الماء أقل يا ربنا سحرا مشروبا أقل يا ربنا سحرا مشروبا في الغازيات في الغازيات في القهوة والشاي أطل أسحارهن يا ربنا أطل يا ربنا أسحارهن أطل يا ربنا أسحارهن قدمت لهن فشربنا وأكلنا أطل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا شربنه شربنا شربنه شربنا انتشر في الدم توزع في الجسد أثر على الخلايا أثر على المخ أطل يا ربنا سحرا يجري في دمها ونبت عليه لحمها أطل يا ربنا سحرا مشروبا في بطنها في بطنها أطل يا ربنا سحرا شربنه يا ربنا في بطونهن في بطونهن في بطونهن أطل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا مشروبا في المشروبة مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة مشروبا انتشر في الدم اللهم اطره يا ربنا أثر على المفاصل أثر على المفاصل أثر على العظام أثر على العظام أثر على الجلد أثر على الجلد أثر على الشعر أثر على الشعر أثر على الشعر أسقط الشعر أثر على الجلد شوه الجلد شوه الجلد اطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما مشروبا مشروبا مشروبا أحرق الدم أفسد الدم أفسد الجسد أفسد الجسد أثر على العقل أثر على المدارك أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا في بطونهم وأثر على أرحامهن وأثر على أرحامهن وأثر على دورتها الشهرية أطل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا مشروبا في بطنها مشروبا مشروبا مشروبا أثر عليها على الزواج على الزواج على الزوج على الزوجة لأجل عدم الزواج لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وأثر على الذرية سبب عقما اللهم أطر يا ربنا سحرا مشروبا، أطر يا ربنا أسحارهن، أطر يا ربنا أسحارهن، أطر يا ربنا أسحارهن مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا، أطر يا ربنا أسحارا مشروبا، أطر يا ربنا أسحارا مشروبا، أطر يا ربنا أسحارا أفسدت، أفسدت المزاج، أفسدت العقل، أفسدت الجسد، أمرضت أمرضت أمرضت مرضا عضالا وتتقلص وتنبض وتتحرك في الجسد. اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، نبت عليها اللحم، اطلها يا ربنا مربوطة مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن. اطل يا ربنا اسحار الاخوات، اطل يا ربنا اسحارهن، مربوطة بسرة البطن، مربوطة في المبايض، في المبايض، في مبايضهن، مربوطة في المبايض، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة في المهبل، في المهبل مربوطة، في المهبل في المهبل مربوطة مربوطة ومعقودة، مربوطة معقودة بالمسالك، بالمسالك في المسالك، في المسالك في المسالك، في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام، مربوطة معقودة مربوطة معقودة. هطلها يا ربنا، هطلها يا ربنا للأخوات، في الأخوات بين الأخوات، هطلها يا ربنا، هطلها يا ربنا، هطل هذه الأسحار، هطلها يا ربنا، هطلها يا ربنا، هطلها يا ربنا على العذاب، على العذاب، والعاشق فيها، والعاشق فيهن، والعشاق فيهن، والعشاق فيهن، هطلها يا ربنا، هطلها، هطل هذه الأسحار يا ربنا، هطل هذه الأسحار يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، الله أكبر، فكها يا ربنا فكها. احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها. يا ربنا على الجنون، على الجنون والخبال، على الجنون، على الجنون، على الجنون والخبال، وعلى الامراض والادواء والاسقام، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على الزواج الا يكون ابدا، اطلها على الحبس، على الحبس، اطلها يا ربنا على الحبس، اطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب، اطلها يا ربنا على الموت والهلاك، اطلها يا ربنا على القتل، اطلها يا ربنا على الدمار، اطلها يا ربنا على الاورام، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطل يا ربنا هذه الاسحار، فيهن فيهن فيهن اي عظيمه شديده، عائليه عائليه على مستوى الاسره، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها حسدا وحقدا عليهن عليهن، اطلها يا ربنا ابطلها حسدا وحقدا، حسدا وحقدا عليهن عليهن، اطل يا ربنا هذه الاسحار، فيهن فيهن عليهن عليهن، أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطرها يا ربنا بحولك، أطرها يا ربنا بقوتك، أطرها يا ربنا بقدرتك، فيهن فيهن عليهن عليهن، أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطر يا ربنا هذه الأسحار، فيهن وعليهن وبينهن، فيهن وعليهن وبينهن، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها في الاخوات، في الاخوات، في الاخوات، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل هذه الاسحار، اطل هذه الاحساد، الاحساد والعيون، اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه الاحساد، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا في الاخوات، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اطر يا ربنا هذه الأسحار، اطرها يا ربنا حسدا وحقدا، اطرها يا ربنا ظلما وانتقاما، اطرها يا ربنا غدرا وقهرا، اطرها يا ربنا من الأقارب، اطرها يا ربنا من الجيران، اطرها يا ربنا من المعارف، اطرها يا ربنا من رجل، اطرها يا ربنا من رجال، اطرها يا ربنا من امرأة، اطرها يا ربنا من نساء، بسم الله يرقيكن، بسم الله يرقي الأخوات، الأخوات الأخوات، الفضليات الفضليات، المؤمنات المؤمنات، بسم الله يرقيكن. اللهم أطر يا ربنا أسحارهن، أطر يا ربنا أسحارهن كثيابهن عليهن، أطر يا ربنا أسحارهن كظل الواحدة لها، أطر يا ربنا الأسحار كظلهن لهن، أطر يا ربنا الأسحار كالظلل من فوقهن، الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا السحر. أطره يا ربنا مائعا. أطره يا ربنا لزيجا. أطره يا ربنا صلبا. أطره يا ربنا في ورقة. أطره يا ربنا في شعر. أطره يا ربنا في ظهر. أطره يا ربنا في أثرها. أطره يا ربنا في حجابها. أطره يا ربنا في نعالها. أطر يا ربنا هذه الأسحار كلها. أطر يا ربنا السحر الأسود. أطر يا ربنا السحر الأسود. أطر يا ربنا السحر الأسود على قتلهن, على القتل لهن, على القتل والذبح, على العذاب المهين, على العذاب المقيم. يا ربنا أبطل هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك. أطر يا ربنا سحرا عظيما. أطر يا ربنا كل سحر فيهن وعليهن وبينهن وفيها لأخواتها وفيها لأخواتها وفيها لأخواتها وفي أخواتها لها وفي أخواتها لها. أطر يا ربنا هذه الأسحار. أطر يا ربنا أسحار الأخوات. أطر يا ربنا أسحار الأخوات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا بالصلاة. نسألك يا ربنا بالزكاة. نسألك يا ربنا بحبك في قلوبنا. نسألك يا ربنا بالرحمة الركوع لك والسجود. نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا وعليها عملنا يا ربنا واعتقادنا. نسألك بلا إله إلا الله إلا كفيتهن يا ربنا إلا شفيتهن يا ربنا. نسألك يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما. نسألك يا ربنا بصبر جميل. نسألك يا ربنا بصبر جميل. نسألك يا ربنا بصبر جميل إلا عافيتهن يا ربنا إلا كفيتهن يا ربنا إلا شفيتهن يا ربنا. أخرج يا ربنا البلاء منهن يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء منهن. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والعقد والعقد والانفس والعقد والانفس عليهن عليهن والعقد والانفس عليهن. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا قيئة. اخرجها يا ربنا قيئة. وألقت ما فيها وتخلت. ادفع وألقت ما فيها وتخلت. اخرج يا ربنا الأعداء. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الضراء. اخرج يا ربنا الضراء. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا المس. اخرج يا ربنا العقد. اخرج يا ربنا العاقد. اخرج يا ربنا العاشق. اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا المسيطر على الجسد. اخرجه يا ربنا. اخرج. اخرج يا ربنا المسيطر على العقل. اخرجه يا ربنا. اخرج. اللهم اخرجهم يا ربنا منهن قيئا قيئا قيئا يا ربنا يا ربنا. وغائطا وبولا وغائطا وبولا وغائطا وبولا ومع الدورة الشهرية ومع الدورة الشهرية. اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. يا ربنا جشاء. يا ربنا ريحة. يا ربنا مسامي الجلد. يا ربنا ومن منافس الشعر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الأطراف ومن الأطراف. يا ربنا يا ربنا ومع النفس ومع النفس. يا ربنا يا ربنا ومخاطع. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. اقضي فيه اقضي فيه. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله ارقي الأخوات. بسم الله ارقي الأخوات. بسم الله ارقيكن. والله يقيكن. والله يقيكن. والله يحميكن. والله يعافيكن. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيكن ارقيكن ايتها الاخوات. بسم الله يرقي الاخوات. بسم الله يرقيكن. والله يقيكن. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا وعافية يا ربنا عامة وخاصة يا ربنا. بسم الله يرقي الأخوات. بسم الله يرقي الأخوات. اللهم شفاء لهن يا ربنا من سحر عظيم. يا ربنا ومن حسد عظيم. يا ربنا ومن حقد دفين. يا ربنا ومن عيون. يا ربنا ومن العيون. يا ربنا ومن العيون ومن العيون. أصابت في قصر أفراح. أصابت في الأفراح. أصابت في الأفراح. أفراح أصابت أصابت نظرات أصابت أصابت أصابت الأخوات أصابت الأخوات للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والحسن الجسم والقامة. اطر يا ربنا ثرى عيونه اطرها يا ربنا واخرجها اطرها يا ربنا واخرجها بخر يا ربنا العيون والأسحار والأحساد بخرها يا ربنا بخرها من الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الكبيرة بسم الله على الوسطى بسم الله على الصغيرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شفاء وعافية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الأخوات بسم الله ارقي الأخوات بسم الله ارقي الأخوات بسم الله ارقي الأخوات بسم الله ارقي الأخوات بسم الله ارقي الأخوات من سحر خاص ومن سحر عام مرسوش ومنثورة مرسوش ومنثورة هناك في البلد هناك في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. بسم الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا أسحارا عليهن أطر يا ربنا أسحارا أسحارا تحاك عليهن وتخاط فيهن يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الأخوات والأخوات من الأم من الأم من الأب من الأب من الأب من الأب من الأم من الأم يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا سحرا في البلد في البلد أطر سحرا في البيت في البيت أطر يا ربنا سحرا مقرونة مقرونة مشتركة مشتركة أطر يا ربنا السحر الأزرق أطر يا ربنا السحر الأبيض أطر يا ربنا سحرا عظيما على كتب السحر على كتب السحر أطر سحر الطلاسم والشعوذة أطر يا ربنا سحرا على التراب أطر يا ربنا سحرا فيهن وعليهن وبينهن ومن حولهن يا ربنا على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار اطرها يا ربنا على الهواء على الهواء على الهواء اطر يا ربنا سحرا عظيما سحر الكواكب والنجوم اطر سحر الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحرا على الأثير اطر يا ربنا سحرا على الأثير اطر يا ربنا سحرا ينبض ينبض في جسدها يتحرك في جسدها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا شل أركانه اللهم يا ربنا اطره يا ربنا واخرج من عليه يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا هذا النابض يا ربنا يا ربنا اقتل هذا النابض يا ربنا في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في بطونهن في أرحامهن الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كله يا ربنا من جسدها اللهم اخرجه يا ربنا اخلقه يا ربنا من جسدها. بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها. بسم الله فانسلخ منها بسم الله بسم بسم الله فانسلخ منها. بسم الله بسم الله بسم الله فانسلخ منها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يخرج الظالم يخرج الظالم يخرج الظالم يخرج العاشق يخرج العاشق يخرج الساهر. بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرجه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا ونزعنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من جسده بسم الله بسم الله ارقي الأخوات الأخوات المؤمنات المحسنات المتصدقات بسم الله ارقي الأخوات المصليات المتصدقات الصائمات الحافظات الحافظات الحافظات لفروجهن بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكن بسم الله يرقيكن العقل العقل والإدراك العقل والإدراك التركيز التركيز الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الذاكرة الذاكرة العقل الرزين بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العقل الرزين والفكرة السديدة والفكرة السديدة بسم الله بسم الله ارقي الجمال والبهاء الجمال والبهاء والنظارة الشياكة والأناقة والنظارة الشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة وحسن الجسم والقامة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله الله أكبر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطل سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام أطل سحرا هوى وعشق أطل يا ربنا سحرا هوى وعشق لهن لبعضهن أطل سحر الهوى والعشق أطل سحر الهوى والعشق أطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام أطل يا ربنا سحر الحبس أطل يا ربنا سحر الحبس أطل يا ربنا سحر حبس أطل يا ربنا سحر قيد يقيدها ويحبسها ويحبسها لا زواج ولا دراسة ولا رزق الراغدة أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أبطل أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن وقديما قد عاف عليه الزمن اطر يا ربنا اسحارهن اطر يا ربنا اسحارهن لها سنتان لها سنتان لها ثلاثة لها اربع سنين لها خمس سنين لها ست سنين لها سبع سنين لها ثمان سنين لها تسع سنين لها عشر سنين لها احد عشر عاما لها خمسة عشر عاما لها عشرون عاما لها خمسة وعشرون عاما لها ثلاثون عاما الله أكبر أطل يا ربنا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا أسحار كلها فيهن وعليهن يا ربنا ومن بينهن أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا الأسحار أطلها يا ربنا أطلها مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة أطلها يا ربنا في البحار أطلها يا ربنا في البحار أطلها يا ربنا في البحار وفي الأنهار وفي الأنهار وفي الأنهار وعلى سفوح الجبال وعلى سفوح الجبال وعلى سفوح الجبال أطلها يا ربنا أطلها أطلها في الشعر والحبال أطلها في الشعر والحبال أطلها في الشعر والحبال أطلها يا ربنا في الأوراق أطلها يا ربنا في الأوراق أطلها يا ربنا في الأوراق يا ربنا وفي الأظافر أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها على الآثار أطلها يا ربنا على الآثار أطلها يا ربنا بحولك أطلها تتجدد أطلها تتنقل في الجسد وخارج الجسد أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بحولك وعليك بسحار وعليك بسحار وعليك بساحر وعليك بساحرة يتتبعهن بسوء يتتبعهن بسوء حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على ساحر وساحرة يا ربنا قتلا قتلا لهما يا ربنا قتلا لهما يا ربنا نجي يا ربنا إيماءك يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجهن يا ربنا من أنفس خبيثة تلحقهن تلحقهن تعيش معهن فيهن فيهن خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة نجهن يا ربنا خلصهن يا ربنا من أنفس السحرة من أنفس السحرة من سحر السحرة من سحر السحرة من كيد السحرة من كيد السحرة إنما صنعوا كيد ساحر يا ربنا يا ربنا نجهن يا ربنا ممن غلبهن ممن قهرهن ممن غلبهن ممن قهرهن يا ربنا يا عظيم الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا اسحارهن، اقر يا ربنا احسادهن احسادهن، اقر يا ربنا اسحارهن، اقر يا ربنا احسادهن، اطر يا ربنا اسرع عيون عيون عيون عيون. خذي بامر الله، اخرجي بامر الله من قلوبهن من صدورهن من بطونهن من الجمال والبهاء ومن حسن الجسم والقامة. بسم الله بسم الله. اخرجي العين، اخرجها اخرجها اخرجها، واخرج يا رب الحسد، واخرج يا رب الحسد، واخرج يا رب الحسد. بسم الله. اخرج النفس النفس النفس النفس النفس النفس الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الظالمة الظالمة اللئيمة اللئيمة الشريرة الشريرة الشريرة. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس. بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه، اخرج منها فخرج منها، واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه، اخرجني من السجن. يا الله يا ربنا فك يا ربنا المسجون، فك يا ربنا المسجون، فك يا ربنا المسجون، فك يا ربنا قيده، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا في في في في جسدها في جسدها في اجسادهن. مربوط مربوطة معقود معقودة. اخرج يا ربنا اخرج مربوطة يا ربنا اخرج مربوطة يا ربنا في قلوبهن في صدورهن في بطونهن في ارحامهن في ارجلهن في ايديهن يا ربنا في ظهورهن في رؤوسهن. اخرج يا ربنا المربوطة اخرج يا ربنا المربوطة اخرج يا ربنا المربوطة يا ربنا. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المسجونة، فك يا ربنا رباطة، فك يا ربنا قيدة. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الاخوات الاخوات الاخوات، شفاني يا ربنا للاخوات، شفاني يا ربنا للاخوات من هذه الاسحار من هذه الاسحار من هذه الاسحار، والاحساد والاحساد والعيون والعيون. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا الاثار، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا العيون. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ساعة إجابة يا ربنا، ساعة خلاص لهن يا ربنا، ساعة شفاء لهن يا ربنا، ساعة عافية لهن يا ربنا، وحسنهن يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج منها فخرج منها. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. افسحوا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. كبار. احل يا ربنا كل العقاده في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الاخوات في الاخوات, في الاخوات في الاخوات. احل يا ربنا عقادهن يا ربنا على تكيسات, على تكيسات في رحمها في مبايضها. احل يا ربنا هذه العقاده نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية, ذهنية ذهنية ذهنية ذهنية ذهنية ذهنية, عصبية يا ربنا احلها يا ربنا, عصبية عصبية عصبية عصبية. احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة على التفريق, على التفريق, على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة على التعطيل والرابطة, على التعطيل والرابطة, على الربط على الربط, على التعطيل على التعطيل, عن الزواج والدراسة, عن الزواج والدراسة, وعن وظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة يربطها عن رزقها, يربطها عن رزقها, يصرف الرزق عنها, يصرف الخطاب عنها, يصرف الأزواج عنها. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا من حاقد وحاقدة, من حاسد وحاسدة. احلها يا ربنا احللها, احلها لأجل انتقام, انتقام انتقام. احل يا ربنا هذه العقادة انتقاما انتقاما, انتقاما انتقاما. احل يا ربنا هذه العقادة. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقادة انتقاما انتقاما, انتقاما منها, انتقاما من اهلها, انتقاما من اخواتها. احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, ظلما ظلما ظلما عليها, ظلما لها, ظلما ظلما ظلما ظلما ظلما. يا ربنا رد الظلم على الظالم, يا ربنا رد العقد على العاقد, رد يا ربنا السحر على الساحر, رد السحر على الساحر, ومن كان وسيطا ورشا ونذر ودبا وغرز وغرس. اللهم رد السحر على الساحر يا ربنا, دسه دسه ان يدسه في التراب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم, ابطله يا ربنا ابطله. اللهم يا ربنا رد السحر على الساحر يا ربنا, والحسد على الحاسد, والعين على العين يا ربنا, ونجهن نجيها يا ربنا, نجيهن يا ربنا, نجينا يا ربنا برحمتك يا ربنا من القوم الساحرين الحاسدين الكافرين الظالمين العائنين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نجيها يا ربنا, نجيها يا ربنا, نجيها يا ربنا. ساعة نجاة اجعلها يا ربنا, ساعة نجاة, ساعة نجاة, ساعة نجاة. بسم الله بسم الله. اخرج منها فخرج منها, اخرج منها فخرج منها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر, بسم الله. اللهم ابطل الحسد, اللهم ابطل اثر عين, اللهم ابطل اثر عين. اللهم اخرج يا ربنا البلاء, اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله. الان ينفض الجسد فيخرج الحسد, فيخرج السحر والعين والحسد. الله اكبر. اللهم اخرج الساكت, اللهم اخرج الساكت, اللهم اخرج الساكت, اللهم اخرج النابض فيها فيها فيها, اللهم اخرج الساكت فيها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها يا ربنا. سكن فيها, اللهم اخرجه, اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اقتله شر قتله ان لم يخرج الان يا ربنا طوعا او كرها. اللهم فيقتله يا ربنا شر قتله, اللهم اقتله يا ربنا. عذبها عذبها, كان نكالا كان نكالا لها. اللهم عليك به, اللهم عليك به, اللهم عليك به, اللهم عليك به, اللهم عليك به. دمره يا ربنا, دمره يا ربنا, زلزلها زلزلها. اللهم عليك به يا ربنا, دمره يا ربنا, دمرها دمرها دمرها. اللهم دمره يا ربنا, دافع عنها يا ربنا. مؤمنة مؤمنة, إن الله يدافع عن الذين آمنوا, إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا دافع عنها, دافع عنها يا ربنا, دافع عنها يا ربنا, دافع عن المؤمنات يا رب الأرض والسماوات, دافع عنهن يا ربنا, دافع عن الأخوات, الأخوات قائمات الليل تاليات للكتاب العظيم يا ربنا, يا ربنا لك رافعات, لك قائمات, لك ساجدات. يا الله يا الله يا الله. اشفهن يا ربنا بإيمان في قلوبهن, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها.